قست القلوب فأغضبت مولاها والله رب العرش كم عطاها كفرت بأنعم ربها فقناها من كذب الرسل الكرام دحاها وتزودوا بالليل من قتلاها قست القلوب فأغضبت مولاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع ثم قست قلوبكم، ولازلنا في رحلتنا التي قربت على نهايتها في هذه السلسلة في كلامنا عن بني إسرائيل وعن اليهود عموما. ووصلنا في الحلقة الماضية لجريمة خاصة جدا، وهي الجريمة أو الجرائم في حق خير الناس، في حق الأنبياء. وكلمنا عن قتل الأنبياء وعن استهدافهم وعن الكلام عنهم بشكل فيه إهانة وإساءة وتشويه وادعاء، وحاولنا بقدر المستطاع، ما قدرتش أقرأ أوي التفاصيل دي من كتبهم المحرفة، لكن يعني وصلت الفكرة. وحابب النهاردة نبدأ في هذه الحلقة عن كلامنا في فصل مهم جدا في علاقة بني إسرائيل واليهود بأحد أو بخير الناس عموما بقى. يعني احنا قلنا خير الناس الأنبياء والذين يأمرون بالقسط من الناس، خيرهم وخير الخلق جميعا النبي صلى الله عليه وسلم. علاقة اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم، يمكن مررنا في بعض الحلقات كده بشكل عابر. النهاردة هنبدأ في الحلقة دي بتفصيل شوية في هذه العلاقة، إن القرآن برضو احنا معانا بني إسرائيل في القرآن، أو يعني عموما التصور القرآني لليهود. فكان من الحاجات المهمة جدا الكلام عن العلاقة المباشرة، اللي بعضها كان فيه غزوات، بعضها كان فيه قتال، بعضها كان فيه محاولات للإيذاء، محاولات للاغتيال. ذكرت طرف منها في الحلقة اللي فاتت لما كانوا يقولوا للمؤمنين قولوا للنبي راعنا، كلمة موهمة كأنهم يريدون إيذاء النبي كما آذوا موسى عليه السلام. ولما كانوا يسلموا على النبي يقولوا السلام عليكم. بس الحقيقة العلاقة بين اليهود وبين النبي عليه الصلاة والسلام كانت يعني من ناحيتهم طبعا أبشع من هذا بكثير. كانت من البداية خالص زي ما عنونت لهذه الحلقة بكلمة حوية بن أخطب لما ذكرتها، حتى في البداية خالص لما عرف أنه قد جاء زمان النبي، وده كان أصلا سبب يعني ذهابهم إلى الجزيرة العربية. وأنا قلتها في الحلقات الأولى بتاعت أول الحكاية، إزاي إن هم لما كتب عليهم الشتات وطردوا من أرض فلسطين بعد القرن الأول الميلادي، إزاي إن هم توجهوا إلى الجنوب لهذا السبب تحديدا، إن علماءهم كانوا عارفين إن هذا زمان نبي، هذا زمان نبي، وإن هو هيبعث في هذا المكان. لكن هم كانوا متصورين إن هو لازم يبعث ما بينهم، فذهبوا جنوبا إلى الجزيرة العربية وسكنوا المدينة والمدينة وأجوارها، طمعا في أن يلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لم يعرفوا أنه لن يأتي من نسل إسحاق ويعقوب، ولكن من نسل إسماعيل عليه السلام. لكن في هذه اللحظة لما بدأوا يتعرفوا أكثر وبدأوا يعرفوا صفاته، وربنا قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، عارفينه مكتوب صفاته. فلما ذهب حوية بن أخطب وتعرف على صفته، فأخوه بيسأل هو هو، فقال هو هو. قال وما تنوي؟ قال عداوته ما بقيت. عداوته ما بقيت دي تلخص لك اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده في حلقة سابقة، تلخص لك طبيعة العلاقة، طبيعة العلاقة بين هؤلاء وبين النبي صلى الله عليه وسلم. عداوته ما بقيت، عداوة دائمة بكل صور العداوة. فكانوا يعني بهذا الوضوح ينكرون ويعادون بهذه الطريقة، أنا ناوي على عداوته مع أني عارف أنه نبي. زي ما قلنا قبل كده في الحلقة الماضية إن هم كانوا عارفين الأنبياء وعارفين الملائكة ويعادونهم، فكانت هذه علاقتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، العداوة الدائمة. ولذلك ابن عباس يروي أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج قبل ما يعرفوا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي المقصود. كانوا يستفتحوا، يعني يقول لك احنا سنفتح عليكم بلادكم بالنبي الذي يبعث آخر الزمان. فلما بعثه الله عز وجل من العرب كفروا وجحدوا، فقال لهم معاذ بن جبل: يا معشر يهود، قال لهم كده، يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك، وتخبروننا أنه مبعوث، أنه جاي، وتصفونه بصفته. فقال سلام بن مشكم أخو بني نضير، من بني نضير، وهنتكلم طبعا عن بني نضير مهمة جدا ومن أهم المواضع القرآنية في الكلام عن اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان رد عليهم، قال لهم إيه؟ قال لهم: ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر. لا، ده مش ده، ده واحد تاني، دي حاجات لا نعرفها. فأنكر، ولذلك قال الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فهذه العداوة المعلنة كانت من البداية خالص، رغم معرفة يهود بهذه الحقيقة أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كانوا يستفتحون به على الذين كفروا. بل لما سيدنا عمر بن الخطاب سأل عبد الله بن سلام، قال: أتعرف محمدا صلى الله عليه وسلم كما تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثر، نعم وأكثر، بعث الله أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه بنعته فعرفته، وأبني لا أدري ما كان من أمه. يعني حتى شوف، وصلنا مرحلة إن هو طبعا مش يقصد إنه يشكك في نسب ابنه، بس يقولك أنا أعرف هذه الصفة من هذه هذه العلوم التي تعلمتها حتى أنني أوقن أن هذا هو النبي المقصود صلى الله عليه وسلم. وحتى كان يعني ابن لأحد اليهود كان يعني يلفظ أنفاسه الأخيرة، فأبوه ناشر التوراة وعمال يقرأها يعزي بها نفسه، فقال له رسول الله وقد مر عليه، قال: أنشدك بالذي أنزل التوراة. هو قاعد يقرأ في التوراة: هل تجد في كتابك ذا صفتي؟ أنت عندك في كتابك هذا صفتي ومخرجي؟ فقال برأسه هكذا، أي لا، يعني كانوا أشار بالنفي، لا ما عنديش في التوراة. فقال ابنه الذي يلفظ أنفاسه الأخير، ابنه بيموت في السكرات، قال: إيه والذي أنزل التوراة، إن لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا اليهود عن أخيكم، ثم ولى كفنه وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وأحداث كثيرة جدا يعني تبين هذه المعرفة وهذا الوضوح الذي يعني لخصته كلمة حوي بن أخطب: هو هو عداوته ما بقيت. طبعا في أثناء هذه العلاقة حدثت حوادث متفرقة وحوادث كبرى. الحوادث الكبرى هنرجئها عشان لو ما لحقناش نقولها في الحلقة دي ممكن نعمل لها حلقة منفصلة، لكن الحوادث المتفرقة بقى في علاقة اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم، مرة زي ما قلت يقولوا له السلام عليك ويدعون عليه، وحتى المشهد المشهور لما السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أدركت هذا وأدركت هذه الكلمة فقالت يعني: وعليكم السلام واللعنة يا أعداء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: يا عائشة، ما بعثت لعانا ولا شتاما، قد قلت وعليكم. خلاص، هي بيقولوا السلام عليكم وعليكم، لو كانوا يدعون بالسلام فعليكم، ولو كانوا يدعون بغير ذلك فعليكم. شوف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في مقابلة هذه الأخلاق البغيضة التي أطلنا الحديث عنها جدا. هي حادثة مشهورة، كلمة السلام عليك، كلمة راعينا اللي قلناها، حادثة السحر. كثير من الناس لا يعلم أن اليهود سحروا للنبي صلى الله عليه وسلم، أغروا رجل ساحر اسمه لبيد بن الأعصم. لبيد بن أعصم هذا سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة، ويعني جعلها في مكان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجد من أثر هذا السحر عانة شديدا، حتى جاء جبريل عليه السلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمكان هذا السحر وأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. والحديث طبعا في البخاري وغيره، يوصل لمرحلة أنه يسحر لنبي. أنت مستوعب كم الجرائم؟ احنا قلنا جرائم في حق الأنبياء، النهاردة جرائم في حق النبي صلى الله عليه وسلم: سحر وإيذاء وسب وتكذيب. ما هو التكذيب ده أصلا جريمة يا أخوانا. فلما جاءهم ما عرفوا، هو عارف، كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وتلاقي بقى مواقف من يعني أكابر اليهود زي ما قلنا حيى بن أخطب ومالك بن الصيف. مالك بن الصيف ده كان من أحبار اليهود، كان يعني من أعلم الناس فيهم، وكان من شدة الجحود والكراهية والبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وده قلنا أسبابه في الحلقات الأولى، الحسد والحقد والطمع والرغبة دايما في العلو، إنه يبقى دايما الأنبياء منهم، والغرور الشديد جدا، قلنا حلقة كاملة عن الغرور والاغترار الذي كان عندهم. فكانوا يقولوا له لما بيسألوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، بدل بقى ما ينكر رسالة النبي بس يوصل بيه الغرور، شوف الغرور والكبر ممكن يوصل الإنسان لإيه، فيقول: ما أنزل الله على بشر من شيء. تخيل انه يوصل بيه انه ينكر كل الرسالات عشان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يوصل لمرحله انه ما انزل الله على بشر من شيء. هو كده وصل. ساعات الانسان يا اخوانا بتاخذه العزه بالاثم، ولذلك ربنا بيقول: واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم. في الروايات ان هو ذهب الملك بن الصيف وقالوا: ازاي تقول كده؟ ازاي تقول ما انزل الله على بشر من شيء؟ تنكر كل الرسل، تنكر كل الانبياء. توصل العداوه لكده. زي ما بنشوف النهارده مثلا واحد يصل بيه الغضب انه يسب الدين او يسب الاسلام او يقول عليه الحرام من دينه، او يوصل لهذه المرحله. الغضب والكره والكراهيه وصلت اليهود لاكثر من هذا. ثم بدات بقى محاولات قتل النبي صلى الله عليه وسلم. اشهر هذه المحاولات محاوله بني النضير، وهنتكلم عنها طبعا لما نوصل لغزوه بني النضير، لما جاء رجل اسمه عمرو بن جحاش. عمرو الجحاش، النبي عليه الصلاة والسلام رايح لبني النضير بيسألهم، وهنتكلم عن ده بالتفصيل طبعا، غزوة بني النضير مهمة جدا. فجاي لبني النضير النبي عليه الصلاة والسلام بيسألهم، بلغوا ان هو بيتراسلوا مع قريش، وهم مش عايزين يخلفوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام ده في السنة الرابعة من الهجرة. فجاء عمرو بن جحاش، فجاء بايه؟ حجر الرحى، الرحايا المطحنه دي فيها حجر ثقيل جدا، والنبي عليه الصلاه والسلام مستند ان يخرجوا اليه او يدخلوه في حصنهم، فمستند الى الجدار، فجاء من اعلى الجدار يريد ان يهوي بهذا الحجر على راس النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدا يعني طبعا سيدنا جبريل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم قبل يعني سقوط الحجر عليه بثوان، فينجو النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المحاولة. المحاولة الثانية طبعا لما وضعوا له السم في الشاة، المحاولة المشهورة جدا والتي أنطق الله عز وجل فيها هذه الشاة، كانت واحدة يهودية من خيبر اسمها زينب بنت سلام بن مشكم، والكلام ده بعد غزوة خيبر، أرادت أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن بعض الصحابة أكلوا من الشاة ويعني توفاهم الله عز وجل، وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. دي نقطة مهمة جدا كثير من الناس لا يعرفونها، وهو اللي يعرفك يعني ما ذهب إليه البعض من أن النبي صلى الله عليه وسلم رزق أيضا من ضمن المقامات العظمى التي رزقها النبوة والمقام المحمود، رزق أيضا بالشهادة. من هذا الأثر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لم تزل أكلة خيبر تعاودني. لأن في بعض الروايات النبي عليه الصلاة والسلام قدم قدمة ثم قالت الشاة: يا محمد لا تأكلني فإني مسمومة. فلما جاءه مرض الموت صلى الله عليه وسلم قال: لم تزل أكلة خيبر تعاودني، والآن أو فالآن أوان قطعت أبهري. يعني الآن هي التي تسببت في مرض الموت الذي توفي على إثره رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل إن هم، عشان كده بعض الناس اللي بتتكلم بقى عن تطبيع وإن السلام وإن لازم وعادي وبشر، أخوانا هذا ميراث ثقيل، هذا ميراث ثقيل، كلمة النبي فالآن قطعت أبهري. هؤلاء الذين يعني رأينا في كتبهم ما قالوه عن الأنبياء، ورأينا ما قالوه عن كل الأغيار الذين يرونهم دائما أدنى من الحيوانات وأدنى منهم، هؤلاء يعني هم الذين تسببوا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم، على قول القائلين بأنها هذه الأكلة هي التي يعني تسببت في مرض الموت. فيعني هذه المواقف المتفرقة كثيرة جدا. لكن يجي بقى لمنحنى مهم جدا، علاقة اليهود بالمنافقين وعلاقة اليهود بالمشركين، والتآمر الكبير بقى على الأمة كلها مش على النبي عليه الصلاة والسلام بس، واللي أدت إلى 4 غزوات كبرى في مسار النبي صلى الله عليه وسلم: غزوة بني قينقاع، غزوة بني النضير بالترتيب، غزوة بني قريظة، وغزوة خيبر. الـ4 غزوات الكبرى والعلاقة الكبرى بقى، نقدر نقول العلاقة الدولية بقى مع اليهود، بين اليهود وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ده نرجئه إن شاء الله تبارك وتعالى للحلقة القادمة، لأنها مهمة جدا في القرآن، والقرآن بتكلم عنها في أكتر من موضع، خصوصا في سورة الحشر والكلام عن كلام المفصل عن غزوة بني النضير. لكن ده نرجئه إن شاء الله للحلقة القادمة، كأن الحلقة القادمة تكون جزء تاني لهذه الحلقة، علاقة اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.